الحمد لله الحمد لله الذي لا ينسى من ذكره ولا يضيع من شكره الحمد لله الحمد لله الذي لا يخيب من قصده الحمد لله من وثق به من وثق به لا يكله الى غيره الحمد لله الذي يجزي بالإحسان إحسانا وبالصبر نجاة وغفرانا الحمد لله الحمد لله الذي هو رجاءنا حين تسوء الظنون بأعمالنا الحمد لله الحمد لله الذي هو ثقتنا حين تنقطع الحجج عنا الحمد لله الذي تواضع لعظمته كل شيء وذل لعزته كل شيء وخضع لملكه كل شيء وسكن لهيبته كل شيء وأظهر بحكمته كل شيء وتصاغر لكبريائه كل شيء الحمد لله الحمد لله لعزته وجلاله تتم الصالحات الحمد لله الذي أحيانا وأكرمنا بقيام هذه الليلة المرجوة اللهم إنا نستغفرك ونعود إليك نستغفر الله نستغفر الله من الذنوب التي تقطع الرجاء نستغفر الله من الذنوب التي تمنع غير السماء نستغفر الله من الذنوب التي تكشف الغطاء نستغفر الله حياء من النار حياء من النار ورجوعا من النار نستغفر الله فرارا من غضب الله بلا رضا نستغفر الله فرارا من سخط الله الى عفوه اللهم اقذف رجاءك في قلوبنا اللهم اقذف رجاءك الحمد لله أيها الكريم. اللهم أنت الرب والحمد لله، أنت الغني ونحن الفقراء، ندعوك دعاء المساكين. اللهم ارحمنا يا رحيم، واعف عنا يا عفو. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم انك عفو تحب العفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اجعل القران العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم اجعلنا مع السفرات الكرام البرر. اللهم اجعلنا ممن قرا القران وارتقى به القران في اعلى الجنان، ولا تجعلنا ممن قرا القران فزج به القران في النار. اللهم اجعله لنا شفاء من كل داء. اللهم اشف به كل مسحوق وكل معلوم وكل ممسوس وكل محسوس، واغض به كل ضار. يا جمل به اخلاقنا. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى. يا رب اغننا بحلالك عن حرام وبفضلك عما سواك. يا ارحم الراحمين، يا من جعلت عيسى الهك ونصرت موسى على من قال اني انا الله، واخرجت يونس من الظلمات ويوسف من الجبل، وجعلت الحجر والشجر يسكن جعلت الحجر والشجر يسبحونك وهم بلا روح ولا قبر. اللهم فلج عنا كل كرب، واحفظنا من كل جنب، واغفر لنا كل ذنب. يا من يملك الحوائج الساكتين ويعلم ضمائر الصامتين، اقض حوائجنا وحقق امنيتنا ويسر امرنا وارزقنا رزقا حلالا طيبا، رزقا حلالا طيبا مباركا. يا من تقسم الارزاق ولا تنسى احدا، اللهم انا نسالك يا فارج الهم، نفس كروبنا واقض ديوننا فرج همومنا وارحم موتانا وموتى المسلمين، ارحم موتانا وموتى المسلمين. اجعلنا اللهم ارحم موتانا، اللهم اجعلنا ممن ينادى عليهم يوم القيامة كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في أيام خالية. اللهم اجعل وجوههم من الوجوه النامرة التي إلى ربها ناظرة، ولا تجعلها من الوجوه الباسرة إلهنا قد تولينا صيام رمضان وقيامه على تقصير منا وأدينا فيه من حقك قليلا من كثير يا ربنا على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.